انت يعني خرجت بكنز من كنوز عمرك. انتوا عارفين التسبيح ده بيعمل ايه؟ اول حاجة التسبيح ده بيرد القدر. يعني ايه بيرد القدر؟ مش الدعاء بيرد القدر؟ قال الله عز وجل فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. التسبيح ده بيغير مستقبلك. التسبيح ده بيفرش لك مستقبل تاني. يعني عارف اللي بيشتري عمر جديد وبيشتري، يعني مفيش كرب في الحياة اشد من كرب سيدنا يونس. مش ممكن في الدنيا في ازمة وخنقة وسجن وحبسة وهم وغم اشد من الوقت في سيدنا يونس. خرج بسبحان الله. فالتسبيح بيرد القدر. التسبيح مفتاح التسخير دنيا واخرة. الله سبحانه وتعالى يقول اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد انه ايه اواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحون. لما سبح ربنا سخر له الجبال والطير. فالتسبيح مفتاح التسخير. ربنا يسخر لك من لا تحتسب انه يسخر ليك لقضاء حوائشك في الدنيا والدين. طب وفي الآخرة دعواهم فيها ايه؟ سبحانك اللهم. يعني ايه دعواهم فيها؟ يعني نفسهم في اي صنف من اصناف النعيم، فهم عايزين يستدعوا الملائكة عشان الملائكة تخدمهم. كلمة السر في الجنة ايه؟ سبحانك اللهم. كلمة السر في الجنة سبحانك اللهم. يعني انت عايز اي صف من اصناف النعيم في الجنة، عايز اي باب من ابواب السعادة والفرح والسرور والحبور في الجنة، كلمة السر سبحانك اللهم. فالتسبيح كلمة سبحان الله دي لو نفهمها سبحان الله وبحمده، وترى الملائكة حافين من حول العرش، والملائكة بتطوف يوم القيامة حوالين عرش الله، ايه؟ يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالايه؟ يعني ايه قضي بينهم بالحق؟ طب ما ربنا قال في سورة يونس وقضي بينهم بالقسط. قال لك قضي بينهم بالقسط دي عدالة الله في الحكم بين البشر يوم القيامة. قال لك امال ايه قضي بينهم بالحق؟ قال لك لا، ده في وعود ربنا وعدها للي هيضحوا بعمرهم عشان دين ربنا. ده في وعود ربنا وعدها لاصحاب الرسالة من الانبياء والصديقين والشهداء. الوعود دي ما حدش مصدقها، محدش مصدق انها تبقى حقيقة، محدش مصدق المئة درجة في الجنة بتاعت جنة المجاهدين، محدش مصدق ان في لقاء خاص بين الله وبين العاملين لدين الله يوم القيامة، محدش مصدق ده. فربنا قال بقى على خواص البشر اللي عاشوا عشان ربنا وقضي بينهم بالحق. يعني كل وعد وعدته لعبد من عباد الصالحين بقى حقيقة يوم القيامة. فدي لخواص البشر. فقال المفسرون قضي بينهم بالقسط لعوام البشر، وقضي بينهم بالحق ايه؟ لخواص البشر اللي هو ما كانش حد مصدق انهم هياخدوا الكلام ده كله من ربنا. ده حق وحقيقي؟ اه بحق وحقيقي. وقيل الحمد لله رب العالمين. دي اخر كلمة بترفع عليها جلسة الحكم اللي بتستمر 50,000 سنة يوم القيامة. اخر كلمة بعد ما ربنا بيفصل القرار المصير النهائي في مصير انسان انسان ورجل رجل وامرأة امرأة على وجه الكرة الارضية عاشوا في يوم الايام، اخر كلمة بتتقال في المحاكمة، اخر كلمة بترفع عليها الجلسة الحمد لله رب العالمين. كله اللي في قفص الاتهام بيقولها، والمسلم بيقولها، والكافر بيقولها، والملائكة بتقولها. عشان كده ربنا قال وقيل. محدش معين هو الفاعل لهذا القول، الكل بيحمد ربنا سبحانه وتعالى. ولكن الكلمة الجبارة هنا يسبحون بحمد ربهم. يعني ايه سبحان الله وبحمد؟ ازاي ندمن الكلمة دي؟ هو سبحان الله ده هتعمل في حياتك ايه؟ يا جماعة سبحان الله علاج للاكتئاب، اعظم علاج للامراض النفسية على وجه الارض. التسبيح والسعادة النفسية. قال الله عز وجل ولقد نعلم انك يضيق صدرك. هو ده الاكتئاب والخنقة والتوتر واباوة تبانك اتاك خلاص بينه وبينه بتلفزع لحظة. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هو ده العلاج، التسبيح والسعادة النفسية، التسبيح والرضا النفسي. الرضا، هو مين حاسس بالرضا؟ قال الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف. يا رب انا هقعد ليل نهار اسبح لعلك ترضى. عايز تعيش الرضا النفسي؟ عايز تعيش السكينة النفسية؟ عايز تعيش السلام الداخلي؟ عيش مع سبحان الله وبحمده. يبقى التسبيح والسعادة النفسية. اتنين، التسبيح والرضا النفسي. تلاتة، التسبيح والطاقة النفسية والبدنية. يا ويله اللي الاي تي بي بتاعه من جسمه بس. والله العظيم يا جماعة يا ويلو، ما احنا ربنا خلق لنا الميتوكوندريا في السيتوبلازم بتاع الالف مليار خلية اللي في جسمنا. الميتوكوندريا دي مصنع الطاقة اللي بتطلع عملة الطاقة، قاعدة تخلق الاي تي بي، والاي تي بي يروح بقى يتحرق ويتكسر يطلع انرجي جوه جسمك، فانت عشان كده قادر تمشي وقادر تروح عمرة وقادر تطوف، وإلا تقوم واقع من طولك على طول. بيحاولوا يعالجوا الشيخوخة الوقتي بحاجات تنشط الميتوكوندريا في الجسم. يا ويلو اللي طاقته من الميتوكوندريا بتاعته بس، يا ويلو اللي طاقته، لانه اول ما يبدأ بقى خلاص يتعب يمرض خلاص كل حاجة بتقع، خلاص سنة ربنا في الجسم. هو سيدنا زكريا ازاي عنده 90 سنة واقف يصلي طول الليل؟ هو خالد بن الوليد ازاي مسك 9 سيوف اتكسر وايده ما اتكسرتش؟ صحيح البخاري في مؤتة. هو علي بن ابي طالب ازاي مسك باب حصن كامل حديد مسلح، حديد مسلح مسكه وعمله درع وقاتل بيه؟ لا ده مش الاي تي بي بتاع الجسم بقى، ده في اي تي بي نفسي، ده في اي تي بي روحي، ده في اي تي بي بيتولد من المفاعلات النووية اللي بتاعت الايمان واليقين والصدق والاخوة. والنبي عصام كان بيجيب اي تي بي منين وهو روحه بتطلع وبيقول الصلاة الصلاة وملكة ايمانكم؟ بشريا مستحيل، هيجيب منين طاقة؟ واحد بيموت وروحه بتخرج يجيب منين؟ لا ده اي تي بي تاني بقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون ايه؟ النفس. يعني ايه كما تلهمون النفس؟ النفس ده الاكسجين بوظيفة كرات الدم الحمراء. ايه كرات الدم الحمراء وظيفتها؟ نقل الاكسجين من الرئة للخلايا. ليه بتنقل الاكسجين؟ يروح الاكسجين يدخل الميتوكوندريا تصنع الاي تي بي يطلع الطاقة. اذا وظيفة الاكسجين الطاقة، وظيفة النفس الطاقة، من غير الهواء مش هيبقى عندك طاقة، هتنهار طاقتك خلاص والانسان يموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم قالك بقى في الجنة اللي بيديك الطاقة بقى ايه؟ يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. النفس في الدنيا كان بيديك اي تي بي، الطاقة بتاعتك الجبارة والصحة الجبارة بتاعت حياته الحيوان، الحيوان زي الفوران والغيلان واللهبان. الجنة حياة مليانة حركة، الطاقة بتاعتك في الجنة بسبب ايه؟ بسبب التسبيح. فالتسبيح بيدي طاقة نفسية وبيدي طاقة بدنية اقوى من اي حباية سوبرافيت ولا فيتاماكس ولا شوية عسل ملكات. كل الاسباب الدنيوية جميلة، ولكن التسبيح بيدي طاقة جبارة. التسبيح بيعمل ايه تاني؟ التسبيح مفتاح التسخير في الجنة، دعواهم فيها سبحانك اللهم. يعني انا عايز صنف من اصناف النعيم، ايه اللي بيسخر للملائكة؟ اول ما تقول سبحانك اللهم. فما سخر لك به جنود السماء في الجنة يسخر الله لك به ايه في الدنيا بقى. عشان كده واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب، ان سخرنا الجبال معه ايه؟ يسبح بالعشي والاشراق. لما سبح سخر الله له الجبال والطير. يعني التسبيح والقوة النفسية، التسبيح والقوة البدنية، التسبيح والسعادة النفسية، التسبيح والرضا النفسي والسكينة والسلام النفسي، التسبيح والتسخير. يعني عايزين نطوف ونسبح، عايزين نتعلم يعني ايه 7 اشواط قاعد اقول سبحان الله وبحمده. يعني كده ازاي احس بايه؟ يعني مش حاسس بحاجة. هتحس، تقلقش، ركز بس في اياته ونعمه والكون والفلك وجسمك وسمعك وبصرك، هتيجي ما تقلقش. ربنا مللك الكون مليارات المليارات من الايات والنعم عشان تعرف تقول سبحان الله وبحمده. الله يهدي قلوبنا يا رب، ونخرج من مكة كده ان شاء الله، ان شاء الله فعلا ربنا فتح علينا قوي في التسبيح وفي الطواف. اللهم بارك لنا في هذه العمرة يا رب، اللهم بارك لنا في هذا السفر يا رب، اللهم يسر لنا صيام رمضان وقيامة، اللهم يسر لنا صيام رمضان وقيامة، اللهم يسر لنا صيام رمضان وقيامة. يا جماعة الشيطان عقد على قوافينا عقد لحد ما تعقدت كل حاجة في حياتنا. يا اخوانا يعقد الشيطان كل يوم 3 عقد على قوافينا وما بنفكهاش، ما بنفكهاش. احنا الوقت عايزين نخرج بالعمرة دي فكين العقد بتاعت الشيطان، فاصبح نشيطا طيب النفس. عايزين بقى نرجع بعد العمرة دي والنشاطات نشطة، نشطاء في طاعة الله وفي عبادة الله. مع كل ذكر لله تنفك عقد، مع كل وضوء تنفك عقد، مع كل صلاة تنفك عقد، لحد ما نفك كل عقد الشيطان. اخطر سحر اتعمل لك في حياتك، اخطر سحر اتعمل لك في حياتك السحر اللي ابليس عامله لنا عشان يخبث نفوسنا ويكسلنا عن طاعة الله. الله يعافينا ويصلح بالنا ويصلح احوالنا، وربنا يوفقكم جميعا يا اخوان. اللهم يسر لنا يا رب، اللهم بارك في هذه العمرة يا رب، اللهم اجعلها عمرة ميسرة مباركة متقبلة يا رب. اللهم ساعدنا جميعا، اللهم اعنا جميعا، اللهم يسر لنا جميعا، اللهم اقبلنا على ما كان منا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم إنا وفدك جئنا إليك نرجو برك وإحسانك وكرمك وعافيتك وحفظك وفتحك ونصرك ورزقك وبركتك. أنت الأكرم المنان، وأنت المعطي الوهاب، وأنت اللطيف الودود، وأنت القريب المجيب، وأنت الأحد الصمد. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم افتح علينا في قيام الليل، اللهم افتح علينا في الدعاء عند بيتك الحرام، اللهم افتح علينا في الدعاء عند بيتك الحرام. ربنا من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. اللهم افتح لنا أبواب رحماتك وفضلك ومنك وكرمك ولطفك وودك وحفظك ونصرك ورزقك. اللهم اجبرنا وارفعنا، اللهم انعشنا واجبرنا واهدنا وسدد خطانا واستعملنا ولا تستبدل بنا يا رب.